هي حربة كانت تحمل بين يديه فتنصب فيصلي إليها. أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أبي عمرو الأستوائي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال أملأ أبو بكر الصولي في الجامع حديث عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فقال الصولي وأتبعه شيئا من شوال بالشين والياء. حدثني عبد الله بن أبي الفتح قال حدث أبو حفص ابن شاهين في أماليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن تسير الضعينة بلا خفير، فصحف فيه فقال بلا خفين. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال قرأ عبد الواحد بن علي بن خشيش الوراق على أبي بكر النجاد حديث كعب بن مالك قال كنت أول من عرف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، رأيت عتيبة بن هزان تحت المغفر ومر في الحديث ولم تشكل فقلت له ويحك إنما هو، فرأيت عينيه تزهران فضحك الناس منه حينئذ. أخبرنا محمد بن الحسن الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد العسكري قال حكى لي أبو علي بن عبد الرحيم قال حكى لي أبو علي بن عبد الرحيم الرازي كهل من أهل المعرفة بالحديث والسير قال روى شيخ لنا مستور إلا أنه كان مغفلا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام آجرة بضم الجين وتشديد الراء. بلغني عن محمد بن الحسن بن أبي العلاء الوراق وكان يحضر معنا مجالس الحديث وقد سمع شيئا كثيرا أنه قرأ على بعض الشيوخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيقول ألا سائل فأعطيه ألا سائل فأعطيه الأوزاعي فأستجيب له، وهو ألا داعي فأستجيب له فصحفه. فينبغي لقارئ الحديث أن يتفكر فيما يقرأه حتى يسلم من تصحيفه أو أن يتفكر فيما يقرأه حتى يسلم من تصحيفه ومتى لم يكن حافظا لكتاب الله تعالى لم يؤمن عليه التصحيف في القرآن أيضا، وهو من أقبح الأشياء، وقد حكي عن جماعة من المحدثين ذلك.